من ربك من نبيك نادي هذه الثلاثة هي الأصول الثلاثة التي يجب أن يعرفها كل مسلم، لأن الحياة كلها تدور حولها، ولأننا أول ما نسأل عنه في قبرنا عن هذه الثلاثة. لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 13 من مجالس شرح الأصول الثلاثة وأدلتها. وقد انتهينا في الدرس الماضي من الحديث عن أركان الإسلام الخمسة، يعني من الحديث عن الركن الأول وهو الشهادتان. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنوالي شرحنا لبقية الأركان، ثم نتبع ذلك بشرح أركان الإيمان، وذلك في قول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. طيب، يعني هو ذكرنا بشكل عام أركان الإسلام الخمسة، وسيأتي ذكر ذلك بالتفصيل إن شاء الله في حديث جبريل الطويل الذي فيه ذكر الإسلام والإيمان والإحسان. وأما هنا فذكر كل ركن من أركان الإسلام وذكر أدلة دليله. قال: ودليل الصلاة والزكاة، وإنما ذكر الصلاة والزكاة لأن الصلاة والزكاة اقترنتا ببعضهما في كتاب الله عز وجل، قرنتا ببعضهما في كتاب الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى لا يذكر الصلاة إلا ويذكر معها الزكاة. ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فاحتج بآية، وهي الآية التي جاءت في أوائل سورة البينة، قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك. يعني الدين القيمة والدين المستقيم لا يتم إلا بتوحيد الله ثم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. إذن هذه الآية فيها عدة أوامر. الأمر الأول وهو وجوب الصلاة على الناس، والصلاة من أعظم أركان الإسلام، والله عز وجل فرضها تقريبا في السنة العاشرة لأهل العلم حينما عرج بالحبيب صلى الله عليه وسلم إلى السماء، فأوحى الله عز وجل إليه بصلاة 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم خففت إلى 5 صلوات في الفعل ب50 في الأجر. هذه الصلوات مقسمة على طول النهار، وكان الناس قبل ذلك يصلون 2 صلوات في اليوم، ركعتين أول النهار وركعتين آخر النهار. ففرضت الصلوات 5، وجاء في فضلها أحاديث كثيرة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه 5 مرات في اليوم هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فكذلك الصلوات 5 يذهب الله بهن الخطايا كما يذهب بالماء الدرن، يعني الوسخ. وقد اختلف أهل العلم في حكم تارك الصلاة، فحكى الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله وهو أحد كبار أئمة الإسلام أهل السنة والأثر، حكى إجماع الصحابة على أن تارك كافر. وكذلك ذكر ذلك ابن حزم رحمه الله، وذكر ذلك غير واحد من العلماء، ودليلهم حديث عبد الله بن شقيق العقيلي قال: ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون عملا تركه كفر إلا الصلاة. وكذلك روى نفس اللفظ الحاكم أبو عبد الله في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وثبت ذلك، يعني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يرون عمل تركه كفر في نصوص عديدة، ودليله أدلة كثيرة لا مجال الآن لبسط ذلك كله، وليس هو مقصودا الآن. ولذلك ذهب جماعة من الحنابلة، وهو المذهب عندهم، والشافعية وغيرهم، ومن أصحابنا المالكية ذهب عبد الملك بن الأندلسي القطبي رحمه الله إلى أن من ترك الصلاة فقد كفر. من ترك الصلاة يعني كيف؟ هنا اختلفوا، يعني هل من ترك صلاة واحدة يكفر؟ أم من كان لا يصلي البتة، بمعنى أنه لا يتوجه للقبلة أبدا، لا جماعة ولا جمعة ولا أعياد ولا شيء، الصلاة ليست داخلة في برنامج اليوم. هذا الحقيقة أنه يعني هذا ليس بمسلم. وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنفية والظاهرية وجماعة من الحنابلة إلى أن ترك الصلاة إن كان تكاسلا فقط فهو ذنب ومعصية ويستحق العقوبة عليها. فاختار أصحابنا المالكية والجمهور أنه يقتل، تارك الصلاة يقتل، يقتل حدا لا ردة، يعني أنه يعد مسلم. وذهب جمهور العلماء إلى أن تاركها لا يكفر، وإنما اختلفوا في عقوبته. وكما قال أحد العلماء الفضلاء: إن ذنبا يختلف العلماء في صاحبه بين الكفر والفسق والفجور لهو ذنب عظيم. فلذلك كان ترك الصلاة من أعظم الذنوب. الحقيقة يا إخواني أن الخلاف ليس فقط في ترك الصلاة، حتى الزكاة حصل فيها الخلاف، والصيام والمباحث. وهذه المسألة بسطها الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه للأربعين النووية والمصنف جامع العلوم والحكم، بسط الخلاف في الموضوع وذكر ما إليه كثير من السلف رحمه الله في حكم تارك المباني الخمسة. وقد ذكرت هذا الكلام في شرحي للمرشد المعين، ويعني تحدثت عن هذا الموضوع في أكثر من موضع وأكثر من شرح. وأنا أميل إلى هذا القول، لأن من ترك المباني الخمسة وهي أركان الإسلام الخمسة التي يقوم عليها الدين فهذا ليس مسلم، لأنه ترك أركان الإسلام، والإسلام هذه أركانه. فمن كان تاركا لأركان الإسلام لا يشهد الشهادتين باتفاق العلماء، هذه شرط البقية كما قال ابن عاشر. والصلاة الأدلة على أن تاركها يكفر قوية جدا. والصيام والزكاة، الزكاة قرينة الصيام، الزكاة قرينة الصلاة. وأبو بكر رضي الله عنه قاتل من ترك الزكاة، قاتلهم على الكفر وسموا المرتدين. فلذلك أيضا الدليل على ذلك قوي. وإن كانت هناك بعض الأحاديث التي غير هذا فيمكن فهمها في السياق نفسه، ونحن ذكرنا أن من ترك هذه المباني تركا كليا بحيث إنه لا يصلي ولا يصوم بتاتا، يمر رمضان تلو رمضان ولا يصوم ولا يزكي شيئا البتة ولا يفكر في الحج أصلا، هذا ليس المسلم. وماذا عنده من الإسلام هذا؟ فإذا اتفقنا كما سيأتي إن شاء الله في تعريف الإيمان أنه قول وعمل، ظهرت القضية أوضح وأوضح. بقيت هنا مسألة، فهل معنى هذا أننا نحن نحكم على المعين بأنه مثلا لا يصلي إذا لم يكفر، لا يصوم هذا كافر، لا يزكي هذا كافر، لا يحج هذا كافر؟ لا، المسألة ليست بهذه السهولة. لماذا؟ لأننا لنا الظاهر، فإذا كان ظاهر المرء أنه مسلم فنحن ليس لنا أن نحكم عليه بالكفر والردة ما لم يأتي في ذلك أمر بين لا شك فيه. ولذلك لا زال في المجتمعات الإسلامية منذ مئات السنين قوم يصلون ويقطعون ويصومون، وقد يفطر بعضهم وبعضهم لا يؤدي الزكاة وكذا، لكنهم في الجملة محسومون على المسلمين، فإذا ماتوا يتعامل معهم على أساس أنهم مسلمون، وإذا ماتوا صلي عليهم وكذا، ثم حسابهم على الله. ما لم يأتي في ذلك حكم قضائي بكفر فلان وردة فلان وكذا. وإخواني، وهذا ليس معناه أنه إذا جاءك شخص لا يصلي تزوجه ابنتك أو تصاهره، أو يأتي شخص لا يصلي فيعني يذبح لك أو كذا، هذا الشيء وهذا الشيء آخر. الإنسان يتحفظ. وضع إخواني، وقد يظهر على المرء، يعني إذا ظهر وعلم أن هذا الشخص لا يصلي بتاتا وظهر عندك، فيمكنك في خاصة نفسك يعني أن تحكم عليه، لكن الأصل أن المرأة يحكم عليه بالظاهر وليس لنا أن نتولى السرار. وكما قال علماؤنا رحمهم الله إن مسألة ترك بعض هذه المباني هي مسألة حقيقة ليست سهلة. الصوم سيأتي إن شاء الله أيضا الكلام عليه. الصوم كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فهو سر بينك وبين الله عز وجل، ونحن لا يمكن أن نطلع على فلان هل يصوم أو لا يصوم. لكن هناك فرق بين من يستحل ترك هذه المباني ويستخف بها ويقول من حقي أن لا أصوم ومن حقي أن أفطر رمضان علانية أو لا، هذا ليس المسلم بإجماع العلماء، هذا يعتبر كافرا لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة واستحل ما أجمع العلماء على تحريمه، وهو الإفطار علانية، الإفطار في شهر رمضان من غير عذر. إذا قال هذا فهذا الآن ليس تاركا، والاستحلال شيء والترك كسلا وجهلا شيء آخر. واضح إخواني؟ إذا هذا الشيء وهذا شيء آخر. كذلك من قال ليس من حق أحد أن يأخذ مالي وأنا أعطي من أشاء وأمنع من أشاء، هذا أيضا استحل ترك الزكاة. ومن استهزأ مثلا بالحج وقال ما هو الحج، ما معنى الحج، نذهب إلى مكة ومكة يعني كذا، يعني يتكلم الكلام يدل على نفاق في القلب. فهؤلاء القوم حقيقة من جنس المنافقين الذين كانوا زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عبد الله بن أبي ومن غير واحد. ونزل القرآن فيهم في سورة التوبة وسميت سورة التوبة سورة البحوث لأنها بحثت عن هؤلاء المنافقين، وسميت المقشقشة، وسميت براءة، وسمي أنا فيها براءة من المشركين، وسميت يعني المهم أن صواعق على رؤوس المنافقين حتى لم يبقى إلا أن تسميهم بأسمائهم. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد المنافقين من جملة المسلمين، كانوا يعيشون بين المسلمين، وبل كان إذا قيل له يا رسول الله لماذا لا تقتل فلانا أو دعني أقتل فلانا يقول حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، فالحدودين محسوبين على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أسر بأسمائهم لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فكان حذيفة رضي الله عنه إذا لم يصلي على فلان أو علان يترك عمر رضي الله عنه الصلاة عليه، لكن إذا لم يخبره حذيفة فإنه يصلي عليه. واضح يا إخواني؟ فدل ذلك على أن الأصل في المرء أنه مسلم إلى أن يثبت إلا أن يثبت العكس. واضح يا إخواني؟ هذه مسألة مهمة، لأن هناك بعض الشباب عندما يسمعون هذا الكلام يجلسون يكفرون، هذا لا يصلي كافر، هذا كذا كافر، هذا كذا كافر، هذا ليس لك وليس بحقك أن تفعل هذا. مسائل التكفير وكذا اتركوها للعلماء الربانيين الذين يعلمون ما يقولون والذين يعرفون كيف ينزلون الحكم على المعين. واضح يا إخواني؟ طيب، إذن قوله تعالى في الصلاة دليل على آية كثيرة في قوله، هذه فقط يعني آية استدل بها الشيخ، وإلا الآيات كثيرة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له دين التوحيد حنفاء، يعني هو الحنيف هو المائل، يعني مائل عن الباطل إلى الحق، يعني مستقيم على الحق، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. إذن هم مأمورون بالتوحيد، ومأمورون بإقامة الصلاة، ومأمورون بإيتاء الزكاة. قال الله عز وجل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. طيب ما هي هذه البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة صلى الله عليه وسلم فيها كتب قيمة. ما هو الذي في هذه الكتب القيمة؟ قال الله عز وجل وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا يعني أهل الكتاب، يعني أهل الكتاب إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لا يعبدوا المسيح عليه السلام، ولا يعبدوا عزيرا، ولا يعبدوا أضرحتهم وقبورهم، ولا يعبدوا صالحيهم، ولا يعبدوا مريم عليه السلام، ولا يعبدوا الأيقونات والصور، ولا يستغيثوا بغير الله، ولا يذبحوا لغير الله، ولا يفعلوا هذه الأمور كلها لغير الله، مخلصين له الدين حنفاء، ويقيم الصلاة يعني يصلوا كل صلاة في وقتها، ويصلوا على بضوابطها التي قررت في كتب العلم، ويؤتوا الزكاة يعني يؤدوا زكاة أموالهم التي فصلها العلماء في كتب الفقه، وذلك دين القيم. هذا دليل على ماذا؟ هذه الآية من أدلة قول أصحابنا وغير من أهل الأصول أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. ومما يدل على ذلك أيضا أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة قول الله عز وجل قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. قالوا لم نكن من المصلين، ذكروا أول شيء تركهم الصلاة، فهم كفار. إذن الكافر، كل كافر ترونه يهوديا نصرانيا مجوسيا هندوسيا مشركا عابدا لوثن كذا ملحدا لا دين له، كلهم سيسألون يوم القيامة عن فروع الشريعة الإسلامية من صلاة وزكاة وصوم كذا. لكن هل يجوز أن يفعلوا تلك العبادات لأن يدخلوا في الإسلام؟ لا. إذن حالهم مثل حال إنسان غير متوضئ، فسمع الأذان هل تجب عليه الصلاة؟ لا تجب عليه الصلاة، دخل وقت الصلاة، لكن الصلاة لا تجزئه إلا بعد الوضوء. فكذلك هذا الكافر تجب عليه الصلاة ويجب عليه الصوم ويجب عليه الزكاة، لكن ذلك لا يجزئه إلا أن يدخل في الإسلام. فهو الشرط، فالإسلام شرط صحة لأداء العبادة، الإسلام شرط صحة لأداء العبادة. واضح يا إخواني؟ والله عز وجل ذكر الصلاة في كثير من المواضع، فقال ويقيم الصلاة، وقال وأقيم الصلاة أمر، وقال والمقيمين الصلاة يمدحهم، وقال على صلاتهم والذين هم على صلاتهم دائمون يصلون كل صلاة في وقتها فهم دائمون على ذلك، وقال والذين هم على صلاتهم يحافظون، يعني يحافظون على الأداء في أوقاتها، وقال فويل للمصلين الذين هم على صلاتهم ساهون، يعني غافلون يجمعونها على بعضها البعض ولا يصلون في وقتها. ومن ذلك يعني عدم الصلاة في وقتها أن لا يصلي الإنسان الصبح في وقتها، بحجة أنه كان نائما، وبحجة أنه لم يستيقظ، إلا إذا كان قد ربط الساعة وأوصى من يوقظه ثم لم يتيسر له وقتها، ومع ذلك فعليه أن يجتهد قدر الإمكان حتى يصلي الفجر في وقته. وأما أن ينام وهو لا يعول أصلا في وقتها، وأنه وقتما استيقظ صلى، فهذا قد أتى بابا عظيما من أبواب الكبائر، لأنه أخرج الصلاة عن وقتها عمدا من غير عذر. وضع إخواني. طيب، ومن ثمرات يعني الصلاة، يعني من فضلها أنها ثمرات كثيرة، من ثمرات إقامة الصلاة أنها الصلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. أرأيتم لو أن لك في يدك جوالا، جوال وهو خارج تغطية، هل كان يصلح لك؟ هل يصلح هذا الجوال خارج تغطية؟ لا يصلح، هو حديدة في يدك. وكذلك العبد إذا كانت الصلاة الصلة مقطوعة بينه وبين السماء فهو عبد لا يصلح. لما؟ لأن العلاقة بينه وبين الله سبحانه وتعالى مقطوعة. قال الله عز وجل أتل ما أوحي إليك من ربك، أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت الصلاة قرة عيني، أو جعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة كما في سنن النساء بسند صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرة عينه في الصلاة، وكذلك على العبد المسلم أن تكون قرة عين الصلاة. فإذا حضر وقت الصلاة لا راحة له إلا أن يقوم ويصلي وهو على نار حتى يصلي. وأما الذي لا يبالي ويخرج الصلاة عن وقتها وكذا، هذا ضعيف الإيمان، هذا ضعيف الإيمان جدا. طيب، أما الزكاة فهو مال حق الله عز وجل، يعني أن المال إذا وجب فيه الزكاة بالشروط الشرعية المعروفة فذاك حق الله، لم يبق ذلك المال الذي في يدك لك، إنما يجب أن تخرجه لمستحقيه. فإذا أخرجته لمستحقيه فقد طهرت نفسك، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. إذا أمر الله سبحانه وتعالى الحبيب صلى الله عليه وسلم يأخذ من أموال المسلمين صدقة، يعني هنا الزكاة، تطهرهم وتزكيهم بها، وصلي عليهم، أمره بأن يدعو الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه من يؤدي الزكاة فإنه يقول اللهم صل على فلان أو آل فلان صلى الله عليه وسلم. ومن ثمرات أداء الزكاة تطهير النفس ومشاركة الفقراء في فقرهم وحالتهم وما إلى ذلك، إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة من تطهير النفس من الشح والبخل وغيرها من الصفات المذمومة. قال ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن هذا سبحان الله يقول العلماء هذا من باب التشجيع والمواساة، يعني لا تقلقوا، الزكاة الصيام ليس فرضا عليكم أنتم فقط، إنما قد فرض على أمم سابقة، فإذا أنتم تشاركونه وهذا مما يشجع. إذا كان هذا الأمر كذلك فالأمر سهل، إذا كنا لسنا الأمة الوحيدة التي فرض عليها أن تزك أن تصوم رمضان أن تصوم شهرا يعني، فإذا يعني هذا أمر يسلي الإنسان. وفيها كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إذن الحكمة من الزكاة من الصيام تزكية النفس والتقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى. فإذا فوائد الصيام عظيمة، دعوني من الفوائد الجسمية فهي كثيرة أيضا، ولكن من فوائده تربية النفس على الصبر عن الشهوات، فإن الإنسان عندما يكون في غز الصيف وحر الرمضاء ثم يرى الماء هكذا باردا ويمتنع عن أن يضعه في فيه يشرب خوفا من الله سبحانه وتعالى، هذه قمة التقوى، مع أنه لا يراه أحد يعلم أن الله يراه سبحانه وتعالى. وكذلك عندما يرى الشهيد فإنه لا يحب بتاتا أن يضعه في فيه وأن له بذلك حمر النعم أبدا. وبعض الناس يعني إذا أخطأ أو أفطر فإنه يتألم كثيرا ويبقى ذلك بخاطره. وهكذا يا إخوان، إذن الإنسان يعني التقي الذي يخاف الله سبحانه وتعالى فإنه يعظم شعائر الله ذلك. فإذن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا بعض أحكام الصيام في سورة البقرة، وبيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم تفاصيل ذلك، ليس هذا من يعني شأننا، ليس هذا موضوعنا، إنما نحن نذكر أركان الإسلام هذه حتى يعلمها الناس. طيب، قال ودليل الحج قوله تعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت، حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر بترك الحج ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لقد هممت أن أضرب الجزية على قوم لا يحجون، يعني على قوم عندهم قدرة وجدر ومال ولا يحجون، ما هم بمسلمين هذا من أدلة من يقول إن ترك المباني الخمسة يخرج من الملة. فالله سبحانه وتعالى بيّن في هذه الآية الكريمة أن من دخل مكة فهو آمن، وأن الله سبحانه كتب يعني فرض على الناس الحج الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فسرها بعض أهل العلم بأنه الزاد والراحلة، وفسرها آخرون وهم أصحابنا رحمه الله بأنه القدرة مطلقا لم يخص ذلك بزاد ولا راحلة، فكل من كان قادر له مال على الحج عليه يحج، ومن كفر يعني بترك الحج فإن الله غني عن العالمين. يعني أنت إذا جئت لتحج فهذا لمصلحتك أنت، أنت لا تزيد في ملك الله شيئا أو لا تتمنن على الله سبحانه وتعالى بأن يمنون عليك أن أسلموا، ولا تمنوا على الله إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. فإذا يعني لا يمتنن أحد على الله سبحانه وتعالى أنه أسلم، لا احمد كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين. ماذا قلت؟ قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم ونداكم الإيمان إن كنتم صادقين. والحاصل يا إخواني أن الله سبحانه وتعالى فرض الحج بشرط وهو القدرة، وأن الإنسان ترك الحج وهو قادر على أي حج وهو معرض عنه فإنه قد يكفر والعياذ بالله. لكن هذا الأمر حقيقة جمهور المسلمين لا يكون هذا الأمر، يؤجلون ويسوفون حتى تنتهي بهم الحياة ولم يحجوا. فإذا هذا التسويف حقيقة، وخاصة عند القول بأن الحج لا يجب على الفور إنما يجب على التراخي، مما يجعل يعني المرأة في فسحة من دينه. لكن سبحان الله إنسان عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويسرع بالحج إذا وجد المال والقدرة. لما؟ لأنه قد يمرض وقد يكبر في سنه وقد يموت، يعني أمور ليست بيده، فعلى المرء أن يعني يأخذ بالحزم تعالى ويحج. واضح يا إخواني؟ طيب، قال المرتبة الثانية، يعني هذا الآن انتهينا من أركان الإسلام وبقي الآن أركان الإيمان. قال المرتبة الثانية الإيمان، وهذه نترك إن شاء الله الدرس القادم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وجزاكم الله خيرا.